السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، وأسأل عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. تكلمنا في الدرس السابق عن قاعدة المشقة تجلب التيسير الواردة في قول الناظم رحمة الله عليه: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. كذا ها؟ كيف؟ ما فهمت، أنت ما موجود، فاتك خير. طيب، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. أنت ما موجود، ها؟ أنت غايب. طيب، القاعدة هذه تشير إلى البيت، هذا يشير إلى القاعدة الكلية المتفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومن قواعد الشريعة يعني قواعد الشريعة الكلية المتفق عليها، قواعد الشريعة الكلية المتفق عليها. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، في كل أمر دخله التعسير، دخله المشقة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: المشقة تجلب التيسير. وذكرنا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن المكلف إذا وقع في حرج نقلته الشريعة إلى السعة وإلى الفرج وإلى اليسر وإلى اليسر، وأن الأمر كلما ضاق اتسع، كلما ضاق اتسع. وذكرنا الأدلة على ذلك، وبينا بأن دعوى بأن الأعمال التكليفية ليس فيها مشقة دعوى باطلة وغير صحيح. وذكرنا كلام ابن القيم رحمة الله عليه في قضية التكاليف التي يصحبها تعب، قلنا هذه العبادات لا بد فيها من تعب وجهد، فالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل العبادات فيها نوع تعب، لكن الشريعة لا تأمر بما فيه حرج شديد لا طاقة للمكلف به، كما قال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طاقتها. قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالشريعة لا تأمر الإنسان بما فيه مشقة لا طاقة له به أبدا أبدا. ولذلك ما من أمر يقع الإنسان فيه وفيه حرج شديد لا يمكن الانتقال عنه إلا يكون بسبب فقه المكلف، بسبب فهم المكلف. المكلف يفهم الشريعة فهما مغلوطا، ولذلك هؤلاء الذين يوقعون أنفسهم بالحرج مثلا في السفر، يأبى الفطر في السفر، يأبى، يقول أنا ما أفطر لأن الصوم أفضل مثلا، ثم يقع في حرج شديد ومشقة وعنت، هذا لا شك أنه من فهمه ليس من الشريعة. لأن بعض الناس يرمي الشريعة ويتهمها بماذا؟ بالتشديد. الشريعة لا تأتي بالتشديد، المكلف هو الذي يفعل هذا. ولذلك في الحديث أن رجلا ظلل في سفر، يعني الناس على رأسه يظللون، واللي يرش عليه الماء واللي يضع شيء عليه، فقال رسول الله: ما بال هؤلاء؟ فقالوا: رجل صائم يا رسول الله وقد أغمي عليه، وهؤلاء يخدمون يضللون. فقال: كلهم خير منه، المفطرين هؤلاء الذين ما صاموا، قال: كلهم خير منه، خير من هذا الرجل. لماذا؟ لأن هؤلاء ترخصوا، النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر، وهذا قال: لا، أنا ما أفطر في السفر. وضربت لكم مثال الآن، بعض الناس يسافر بعياله وبأهله مثلا السيارة يوم الجمعة مثلا، يحصل يوم الجمعة ويأبى إلا أن يقف عند جامع من الجوامع، خاصة إذا كان الحر شديد وعياله كثر مثلا، يأبى إلا يقف، ثم يقع في حرج، ويجر والعياذ بالله سوء الظن إلى الشريعة، سواء من قبل نفسه أو من قبل من معه. حتى بعض الناس يكره الشريعة ويكره التدين ويكره كذا، لماذا؟ لاعتقادي بأن هذا تدعو إليه الشريعة، الشريعة ما تدعو إلى ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد حبلا ممدودا في بيته، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لفلانة. قال: ما يعني ما الذي جعلها تفعل هذا؟ قال: تقوم تصلي فإذا فترت تعبت تعلقت بالحبل حتى ما تسقط. فقام الرسول فحله بنفسه وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب أو كما قال فليرقد. يصلي الإنسان ما يستطيع، إن تعب نام، إن تعب نام. وقس على هذا جميع الأحكام الشرعية. ذكرنا بأن أسباب التخفيف كثيرة، منها السفر والمرض والإكراه والخطأ والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى، فصلنا هذا، ذكرنا بأن المسائل هذه يعني فيها تفصيل، مسائل الجهل متى يعذر الجاهل، مسائل الإكراه، قلنا الإكراه على نوعين، سيأتي تفصيل مزيد تفصيل إن شاء الله في قول الناظم، والخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبودنا الرحمن، يعني فيما بعد. تركنا التفصيل الموسع في هذا إلى وقته. ذكرنا بأن الجهل أنواع، جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به. وذكرنا لكم بأن أسباب التخفيف، هذا من أسباب التخفيف. ذكرنا وش اللي بعده؟ أنواع التخفيف. قلنا لكم أنواع التخفيف أيضا كثيرة، منها أولا البدل، التخفيف إلى بدل، مثل من لم يستطع الوضوء انتقل إلى التيمم إلى بدل، من لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، وهكذا من لم يستطع التكفير بالإطعام انتقل إلى الصيام، وهكذا. طيب الثاني تخفيف تنقيص أو إسقاط، إسقاط سقوط العبادة، فالعبادة تسقط عن الصلاة تسقط عن الحائض والنفس، هذا إسقاط كامل. الوضوء والتيمم استعمال الماء والتراب يسقط عن فاقد الطهورين، يسقط لا إلى بدن، يسقط بالكلية. أيضا مثل الحج على من لم يستطع حتى يستطيع، طواف الوداع أحسنت عن الحائض، خفف عن الحائض والنفس يسقط عنها طواف الوداع. وذكرنا لكم مسألة قلنا بالنسبة للكفارات، تذكرون ما لنا أسبوع يعني قريبين قريبي عهد، قلنا الكفارات إذا لم يستطع كفارة الظهار كفارة الجماع في نهار رمضان، إذا لم يستطع الإنسان لا عتق رقبة ولا الصيام ولا إطعام 60 مسكين، هل تسقط عنه أم لا؟ طالب العلم ماذا يقول؟ يقول فيها خلاف، ما يقول ما يصادر المسائل، وصادرة المسائل هذه طريقة العوام، أما طالب العلم مثل المسائل هذه يقول هذه في المسألة فيها خلاف، المسألة فيها نظر عند أهل العلم، القول الأول كذا والقول الثاني كذا. ذكرنا لكم بأن فيها قولان، قول الأول أنها تسقط مطلقا، قول الثاني عدم السقوط، والراجح عدم السقوط حتى يتمكن، فما دام أن ذمته تعلقت بالكفارة تجب عليه. الأصل في الذمم الشغل أم عدم الشغل؟ الذمم الأصل أنها مشغولة أم غير مشغولة؟ غير مشغولة، ذمة كل إنسان غير مشغول، هذا الأصل، كل إنسان ذمته بريئة، والشغل يأتي طارئ الشغل يطرأ على الذمة. الآن اللي عمره 7 سنوات ذمته مشغولة بالصلاة غير مشغول، متى تشغل؟ إذا بلغ، إذا جرى عليه القلم شغل الذمة وخلاص صار يطالب بالصلاة. الصيام كذلك والزكاة، عفوا العبادات البدنية. أما المالية فالذمة مشغولة ما دام أن الإنسان ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان طفلا صغيرا ولو كان مجنونا فذمته مشغولة بالمال، ذمته مشغولة بالمال. ولذلك من شغلت ذمته وكان قادرا ثم عجز بقيت ذمته مشغولة، خاصة الأمور المالية. يعني رجل دخل عليه الحول في آخر أكمل الحول في آخر ذي الحج وصار عند الزكاة بيطلعه، قال بكرة إن شاء الله بطلعه، طلع الزكاة وفجأة خسر في الأسهم، خسر في البورصة، خسر في، حصل نكبة، حصل شيء فأفلس. الزكاة اللي في ذمته تسقط أم باقية؟ باقية. لماذا؟ لأن ذمته شغلت به وقت الحلول والإمكان. كذلك الكفارات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جامع في رمضان، قال أين الرجل لما جاء الرسول جاء له بعرق من تمر أو بمكتل، فقال اذهب فتصدق به. فهذا دليل كما ينص على ذلك أهل التحقيق على أن ذمته ما زالت مشغولة، ذمته ما زالت مشغولة، قال أطعموا أهله. وفي المظاهر أيضا، في المظاهر نفس الشيء، قال له أين الذي ظاهر، قيل بأن الرسول قال لخولة بنت أوس، قال مريه فليعتق رقبة، قالت يا رسول الله لا يملك إلا رقبة، قال فليصم شهرين متتابعين، قالت لا يستطيع هو أعجز، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ليس عنده شيء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا أزيد. فدل هذا على شغل الذمة. طيب، إذن سقوط تخفيف بدل تنقيص، إسقاطها قلنا إسقاط، وتنقيص، تنقيص مثل إيش؟ ها؟ قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، أيضا تنقيص، ها؟ أحسنت، إسقاط الفاتحة عمن؟ هذا إسقاط، هذا مش تنقيص، إسقاط، سقط، هل تدخل في أحسنت، من تعجل في يومين سقط عن اليوم الثالث، هذا تنقيص، هذا من أسباب التخفيف، من أسباب. إذا خرج من منى قبل غروب الشمس سقط عنه اليوم الثالث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتق. ما نبغى حتى الوقت يدركنا الآن. طيب، تخفيف تقديم، تخفيف تقديم، وهو مثل جمع الصلاة، جمع الصلوات النهارية في وقت الأولى، وجمع الصلوات الليلية في وقت الأولى، يعني يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، ويجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، هذه يسمى تخفيف تقديم، تخفيف تقديم، وذلك للمشقة التي قد تلحق المسافر في السفر. طيب، تخفيف تقديم في الحضر، يجمع المقيم المحتاج إلى الجمع بين الصلاة النهارية وبين الصلاة الليلية للحاجة، يعني مثل مريض لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، يرخص له أن يجمع الصلوات النهارية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن بالنسبة للجمع للمقيم، هل هو جمع حقيقي أم صوري؟ صوري. أحسنت. المسألة طبعا نقول خلاف، يعني أهل العلم اختلفوا فيها، قالوا بأن المسألة خلافية، الصواب بأن الجمع صوري. طيب، ما هو الفرق بين الجمع الصوري والجمع الحقيقي؟ الجمع الحقيقي هو أن ينقل الإنسان الصلاة من وقتها إلى وقت آخر، هذا جمع حقيقي، يعني العصر صليها مع الظهر أو الظهر يصليها مع العصر، هذا جمع حقيقي. الجمع الصوري هو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فيدخل فيها أثناء وقتها الاضطراري، ثم يصلي الأولى مع أول وقتها، فيكون الجمع صوري. مثال دائما الأمثلة توضح، نقول صلاة العصر الآن الأذان كم؟ نقول ثلاث، نبي نفترض الساعة 3 يأذن العصر، فهو الآن ما يستطيع يتوضأ كل صلاة، فتوضأ قبل صلاة العصر بعشر دقائق، ثم دخل 3 إلا 5 في صلاة الظهر، هذا الوقت هل هو وقت الظهر أم العصر؟ وقت الظهر، لأن هذا وقت الاضطرار، آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر. فلما دخل في وقت صلاة الظهر وأتى بركعة واحدة بركعة كاملة حتى يكون قد أدرك، دخل عليه وقت العصر أثناء صلاته، فإذا سلم قام، صار 3 مثلا و وثلاث دقائق أو ثلاث وخمس دقائق، فقام وأقام لصلاة العصر. هذا يسمى الجمع الصوري، وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، يرى بأن الجمع صوري وليس حقيقي، الجمع المحتاج إليه في الإقامة، يعني المريض أو المحتاج أو الأحيان الشخص الذي يحتاج إلى الجمع، بعض الناس يحتاج إلى الجمع، مثل ما أفتى كثير من السلف بجواز الجمع أحيانا لغير مرض، مثل الراعي مثلا يخشى على غنمه أو على إبله مثلا. الآن أحيانا الطبيب الآن عنده عملية جراحية تبدأ بعد الظهر وتستمر 8 ساعات 9 ساعات، في عمليات قرأت عنها تستمر 14 ساعة، خاصة ما يسمى بفصل السياميين تستمر 14 ساعة وبعض أحيان أكثر. فهذا لو دخل في العملية ما يستطيع يخرج منها، فيفتى ويقال له اجمع بين الظهر وبين العصر جمع تقديم مثلا فيقدم. كذلك رجل يعني حارس على منشأة ويخشى إن هو ترك البوابة أو ترك المحل يدخل على المسلمين شر أو يتأذى مكانه الذي هو فيه، فيقال له اجمع جمع تقديم للحاجة. طيب، هناك تخفيف، إيش قلنا؟ تقديم، تخفيف، تأخير. من قبل تخفيف التقديم، مثل أيضا في الحج، من يذكر مسائل في الحج تخفيف تقديم؟ لا ما يصلح طواف تقديم تأخير. عبد الله، عبد الله، ها تخفيف تقديم بعضه على بعض، يعني افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طيب، ممكن يقدم هذا على هذا. أيضا في الحج، احنا قريب موسم الحج، لازم تقرون دائما. عبد الكريم عندك شيء؟ ها، أحسنت، بارك الله فيك. تقديم السعي مع طواف القدوم للمفرد وللقارن، يقدم السعي مع طواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، هذا تخفيف تقديم. ولذلك إذا جاء في طواف الإفاضة ما يسعى مرة ثانية سعي الحج، لأنه قدمه مع طواف القدوم. طواف القدوم ما حكمه؟ سنة. يعني لو ما طاف المفرد والقارن حجه صحيح، لو ذهب مباشرة إلى عرفة. لكن سعي الحج، السعي هذا ركن، ما يصح الحج إلا به، فيقدمه. نعم. أيضا تخفيف تقديم الكفارة على سببها الموجب، هذا يجوز أيضا، تقديم الكفارة على سببها الموجب. واضح أبو عبد الله؟ الآن رجل حلف بالله أنه ما يكلمك، فمأمور بأنه يحنث ليبر لأنه ترك الذي هو خير، فيفعل الذي هو خير، فقبل ما يكلمك يقدم الكفارة. هذا من باب التخفيف، وأيضا التيسير، وأيضا فيه يعني استعداد للنفس حتى يقدم على الحنث فيما ترك. طيب، أيضا كم ذكرنا احنا الآن؟ أحسن، تقديم الزكاة، هذه أيضا من المسائل، قد تحتاج، تقع الأمة في أزمة، في نازلة، أو يكون هناك فقراء محتاجين جدا عندك من أقاربك وأرحامك، فالشريعة رخصت للإنسان أن يقدم زكاته 2 سنين، وهذا مذهب الحنابل ومذهب جمع من الفقهاء، وحددوا ذلك 2 سنين للحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس 2 سنين. جاء الحديث في الصحيحين أن العباس منع، وأن خالد منع، وأن ابن جميل منع، فقال أما خالد فقد حبس أدراعه في سبيل الله، وأما العباس فهي لي أو علي، لأن العباس أخذها من الرسول من زكاة 2 سنين قدم. وأما ابن جميل كان قيل بأنه منع نفاقا والعياذ بالله، فقال رسول فيه قولا يعني يدل على نفاقه نعوذ بالله. المقصود بأنه يجوز تقديم الزكاة. طيب، من أنواع التخفيف كم ذكرنا؟ ها؟ أي تخفيف الاضطرار، تخفيف الاضطرار، فالله عز وجل رخص للمضطر أن يتناول بعض المحرمات مثل دفع الغصة بالخمر. رجل غص وليس عنده إلا خمر، فهنا رخص له الشارع بدفع الغصة بهذا الخمر، لأن إبقاء النفس المعصومة أولى من تناول المحرم. الآخر تخفيف تغيير، تخفيف تغيير، هو مثل صلاة الخوف، مثاله صلاة الخوف تغيير، لا ينطبق عليه إلا مثال واحد وهو صلاة الخوف. هذا فيما يتعلق بموضوع قاعدة ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. إذا ذكرنا تقديم وتأخير، التأخير ماذا؟ تأخير الصلوات، تأخير الصلوات هذا أيضا من أمثلتي، مثل أمثلتي أيضا تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الحج. إيه الجمع الصوري أيضا نفسه يدخل فيه تأخير طواف الإفاضة، من تأخير التأخير ما اتفق عليه أهل العلم من تأخير المهر وتقديم بعض وتأخير بعض، هذا لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم رأوا بأن من قواعد الشريعة التيسير، هذه قاعدة شرعية عامة، فإذا كان على الزوج حرج في دفع المهر كاملا حيث أنه يوقعه في الحرج وشبر المشقة ولا يجعله يمضي في الزواج، فيقسم المهر إلى معجل ومؤخر، عجل ومؤخر. لا هو هذه المسألة في أبواب الزكاة يقولون بالنسبة للمهر المؤخر غير مستقر، ولذلك ما تجب عليه الزكاة، ما تجب على المرأة الزكاة ولا على الزوج، هذا غير مستقر، من شروط الزكاة استقرار الملك. طيب، قال المصنف، قال الناظم رحمة الله عليه: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرما ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت اشتمل على قاعدتين عظيمتين، وفي الواقع أن هاتين القاعدتين متفرعتين عن القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، يعني إذا تأملناهما وجدناهما متفرعتان عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى أنه لا واجب مع العجز، والقاعدة الثانية أنه لا حرام مع الضرورة، لا حرام مع الضرورة. فإذا تأملناهما وجدناهما فيهما روح القاعدة الأولى، قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا واجب مع العجز وليس واجبا بلا اقتدار. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت، هذا نص من القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فكل واجب عجز المكلف عن الإتيان به فيسقط عليه، والسقوط إما يكون إلى بدل فيخفف عنه، عفوا يخفف عنه، والتخفيف إما يكون إلى بدل وإما يكون إلى إسقاط. جاء عمران بن حصين رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن بي بواسير، فيه بواسير، ولا أستطيع الصلاة قائما. فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا نص على أن الواجب الذي يعجز عنه المكلف أن الشريعة تخفف عنه الحكم، إما إلى بدل وإما إلى إسقاط. ولذلك الآن لو استقرأنا نصوص الشريعة نجد أن المكلف إذا عجز عن الإتيان بالواجب سقط عنه أو خفف عنه. التخفيف هذا إما إلى بدل وإما إلى إسقاط، وانظر في المسائل ابتداء من الطهارة. فالمكلف الذي لا يستطيع الوضوء استعمال الماء ينتقل إلى التيمم، إن لم يستطع سقط عنه، صلي على الحالة التي يستطيع. ولذلك للأسف الشديد الآن أكثر المرضى يجهلون هذا الأمر، قبل يومين ما أدري واحد يمكن اتصل علي والده يومين ما صلى يقول ما صلى ليش؟ قال أنه سوى أجرى عملية رجل صالح ومن أهل الدين وأهل التدين والاستقامة ورافض يقضي الصلوات هذه يقول معي يقضي. المقصود بأنه يقول أنا علي ثيابي نجاسة وعلى كذا. الإنسان الصلاة لا تترك بحال، على أي حال يستطيع الإنسان أن يصلي يصلي، وأي شيء لا يستطيع أن يأتي به يسقط عنه لله. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن الغسل، غسل الجنابة، إذا لم يستطع الإنسان الاغتسال انتقل إلى التيمم، وإن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليه. طيب الصلوات، الصلاة لا تسقط بحال ما دام النفس يتردد والعقل موجود، لا تسقط. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وما يذكر في فروع الفقه من التشديدات هذا ليس من الشريعة. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون مسائل فيها تكليف بغير دليل، وأيضا فيها وقوع للمكلف الحرج. من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية الإيماء، يقال يصلي بعينه ويصلي بكذا وكذا، هذا كله لم يثبت فيه نص. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صلي على جنبه على الحال التي هو عليه، على جنبه يصلي صلاة عادية، لا يصلي بعينه ولا يصلي برأسه ولا يصلي بكذا، وإنما على الحال التي هو عليه. أما إذا كان قاعدا لا يميز بين الركوع والسجود، كما نص على ذلك أهل العلم أن يجعل السجود أخفض من الركوع برأسه، ولا ليس بجذع بدن، وإنما برأسه. طيب الصيام، من لم يستطع الصيام ينتقل إلى الإطعام، ومن لم يستطع الإطعام سقط الواجب لا يكلف. كذلك الحج، من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. إذن لا واجب مع العجز، فكل مسألة وجبت على الإنسان وعجز عنها ابتداء أو بعد المضي فيها أو بعد الدخول فيها فهي تسقط عن المكلف، فليس واجبا بلا اقتدار ولا محرما مع اضطرار. وهذا يسمى إيش؟ لا حرام مع الضرورة. ذكرنا لكم تعريف الضرورة فيما سبق. ما هي الضرورة؟ الضرورة إيش الضرورة؟ أيوة ها أي نعم أحسنت. الضرورة هي الشيء الذي إذا لم يتناوله الإنسان هلك أو أوشك على الهلاك، يعني يغلب على الظن بأنه سيقع في الهلاك، هذه الضرورة. وهي يعني أمور لا بد منها، لا بد من يعني من رفعها، لأن الناس سواء كانوا أفرادا أو مجموع الأمة يحصل فيه هلاك. يعني مثل ما تناول المضطر للميتة، كذلك تناول صاحب الغصة للخمر إذا لم يجد عنده ماء مثلا أو لم يكن عنده ماء، وهكذا. إذن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولا حرام مع الضرورة. لذلك الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فما السبب؟ نعم غلبة الظن. إيه لا، ما يكفي الظن العادي الذي يعني يتردد الإنسان وإن كان يعني ترجح أحدهما، لا ما يكفي، لا بد من الظن الغالب. وطبعا هذه مسألة يعني لا تخضع للذوق والهوى، وإنما تخضع للنص. يعني بعض الناس الآن يتناولون الربا، تعاملهم بالربا يقولون ضرورة، ما بضرورة. الضرورة التي تجيز لك التعامل بالربا أنك ترمى في الشارع وستموت. يعني يقال لك مثل ما يفتى الآن في بعض البلدان في أوروبا، يفتونهم بأنكم يجوز تتعاملون بالربا لشراء المساكن، وهذه فتوى جائرة في الحقيقة. لماذا؟ لأن الناس أبدا حينما نسألهم نقول لهم أنتم الآن إذا لم تشتروا البيوت عن طريق الربا ماذا يحصل؟ يقول نبقى في بيوت. طب هذه ما هي بضرورة، يعني شراء الإنسان البيت ليس بالضرورة، وإنما من قبيل الحاجيات، وأحيانا قد يكون من قبيل التحسينيات، لأن من الناس من يصرف عليه يسكن مجاني، يعني يصرف عليه. فالمسألة، أنا أضرب هذا المثال لأن بعض الناس يقول لك والله ضرورة، يعني يسألون بعض الناس يبغى يشتري السيارة عن طريق مثلا مرابحة أو عن طريق مثلا معاملة غير شرعية، ويقول لك والله ضرورة، هو عنده السيارة بس إنه يبغى الترفه، يبغى يعني الزيادة في الرفاهية. النص، نص الشرعي أو اجتهاد العالم الذي يملك أدوات الاجتهاد الصحيح هو الذي يحدد الضرورة. إذن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رجل مسافر فوقع في مهلك، في مسغبة، في مجاعة، وليس عنده إلا أكل الميتة أو الموت، ماذا يقدم؟ أكل الميتة. لكن العلماء اختلفوا هنا، هل يأكل حتى يشبع أم يأكل على قدر الحاجة فقط، على قدر دفع الضرورة، دفع المشقة؟ هذا خلاف بين العلماء. الحنفية يرون حرمة الأكل حتى الشبع، إنما يقول يأخذ ما يسد الرمق فقط. والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم بأنهم يرون بأنه لا بأس لو أكل إلى حد الشبع، لكن بشرط أن لا يأخذ معه شيء، ولا يأخذ معه شيء. والمالكية رأوا بأنه يأخذ معه في كمه، في جيبه، في علاقته مثلا، إن اعتقد بأن البلاد بعيدة ويخشى أن تتكرر عليه المجاعة. أما إذا كانت قريبة ويعتقد بأنه يصل إليها قبل أن يتجدد له الحرج، قالوا لا يحمل معه شيء، لا يحمل معه شيء. طيب، من الضرورات التي تبيح المحظورات ما ذكرنا قبل قليل من دفع الغصة، هذه نص عليه الفقهاء كثير. أيضا من الضرورات التي تبيح المحظورات علاج المرأة عند الرجل، علاج المرأة عند الرجل وعلاج الرجل عند المرأة إذا كان ثم ضرورة. هذه مسألة أيضا مهمة يكثر الحديث عنها، وهو أن امرأة مريضة مرضا لا يوجد في البلد امرأة طبيبة تعالجها أو تكشف عليها، لا يوجد إلا رجل، فينظر، فإن كانت المرأة مضطرة إلى العلاج والتداوي فلا بأس بأن تكشف عند الرجل، لا بأس بأن تكشف عند الرجل. كذلك الرجل لا بأس أن يكشف عند المرأة إذا لم يكن ثم طبيب، بشرط أن يكون المرض إذا بقي غلب على ظن الإنسان أنه يهلك، أنه يهلك. مثل بعض النساء الآن تضطر عندها ولادة ولا يوجد إلا طبيب، الطبيبة مثلا مجازة أو غير موجودة أصلا، أو يعني لسبب من الأسباب، والولادة مضطرة المرأة في هذه الحالة إلى العلاج. هنا هذه الضرورة، هذه من الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات. أيضا النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، لكن أحيانا قد تكون الحاجة داعية، لأن عندنا قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، هذا على قول بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء يرى بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة، قل لا فرق، لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى وجه المرأة. مثال في الشهادة، الشهادة إذا أراد الإنسان أن يشهد لامرأة أو على امرأة وجب عليه أن ينظر إلى وجه القضاء. أيضا القاضي، نص الفقهاء على أن القاضي ينظر إلى وجه المرأة إذا كان عندها خصومة أو كان عندها شكوى مثلا. كذلك الخطبة، وذلك للحاجة، الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، لأن المقصد الشرعي ديمومة النكاح، استمراره، استقراره، وهذا يحصل عبر وسائل. من الوسائل الرؤية التي جاء النص فيها، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، انظر إليه. قالوا: هذا أمر. بعض أهل العلم قال: هذا أمر، انظر إليه. حتى أن جابر قال: كنت أتخبأ له، حديث جابر قال: كنت أتخبأ له، فدل هذا على أن هذا يجوز. لكن طبعا الجواز هذا بحدود كما سيأتي أن الضرورة تقدر بقدرها. طيب، المحظورات كثيرة، منها أنه لا واجب معنا ولا حرام مع الضرورة، لا حرام مع الضرورة. طيب، الحرام الذي مع الضرورة هل يرتفع كليا أم وقتيا؟ يعني الرفع الآن أصبح هذا الحرام بالنسبة للمضطر حلال، يعني انقلب إلى حلال، أم أنه وقتي فقط؟ وقتي، بمعنى أن الإنسان بأن هذا الحرام يعود بعد انتهاء الوصف القائم بالمكلف وهو الاضطرار، فإذا انتهى الوصف القائم بالمكلف وهو الاضطرار عاد التحريم على ما هو عليه، فهي الحرام باقي، الحرام باقي لكنه رخص له للضرورة، لضرورة وهي حتى لا يقع الإنسان في الهلاك. الأمثلة على الضرورات تبيح المحظورات كثيرة جدا، ولكن نحن نذكر يعني بعضها. سمع هذا نفسه، هذا من الحاجات والضرورات، يعني إذا لم يكن ثم رجل فلا بأس بأن ينظر للتأكد منها، يعني مثل تجويز الصور على من يرى حرمتها، الصور الفوتوغرافية تعرفون الخلاف فيها، من العلماء من ذهب إلى حرمتها مطلقا، لكن هؤلاء طبعا الصور عموما قصدي التي لها ظل والتي لا ظل لها، والذين قالوا بهذا القول قالوا تجوز للضرورة، مثل إيش؟ مثل الجواز رخصة الصور التي عند الجهات التي تضبط المجرمين مثلا حتى تعرف أشكالهم أوصافهم فيقبض عليهم، ما يحتاج الإنسان فيه إلى تعريف كشهادة دراسية أو شهادة كذا، هذه كلها ضرورات أو حاجيات، أو حاجيات يحتاجها الإنسان. خلونا نكمل بس. ها، كلها جائز، هذه الضرورات إذا كان ضرورة ما في بأس، كان الضرورة ضبط المجرمين، ضبط المخالفين، ضبط المحدثين في الفساد في البلد، سواء فساد سلوكي أو أخلاقي أو فكري أو عقدي، كل هذا ما في بأس. طيب، وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. إيش بعدها؟ ها؟ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا البيت يضبط القاعدة السابقة، وهي قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، فقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليست مطلقة وإنما مقيدة، والذي يقيدها هذه القاعدة، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورة تقدر بقدرها، فللطبيب أن يرى من المرأة المعالجة عنده قدر موضع الألم، فالطبيب يرى من المرأة المعالجة قدر موضع الألم، قدر موضع الألم، يعني بمعنى يعالج الموضع الألم فقط ولا يزيد. أيضا ما يتعلق مثلا بالجبيرة، لو ضربنا مثال انكسرت يد رجل والكسر في محل فرض الوضوء يعني في الساعد مثلا، فنقول بأن هذه التجبير ضروري فلا يزيد الإنسان عليه، تقدر بقدره، فإذا كان الكسر هنا مثلا في الساعد لا ينبغي له أن يزيد زيادة لا تنفع العضو، يعني هناك أحيانا أن يضع الطبيب زيادة على الكسر حتى يضبط العضو، حتى يضبط العظم، لكن هناك بعض الأحيان يبالغ في الزيادة، فنقول لا يجوز، الضرورة تقدر بقدرها. كذلك المضطر لأكل الحرام أو لأكل الميت عفوا لا يأكل حتى الشبع على ما ذكرنا من الخلاف. كذلك الرجل الذي ينظر إلى المرأة لأجل خطبتها هل يكرر النظر؟ قال العلماء إن احتاج، وأما إذا لم يحتج فلا يجوز، تصبح النظرة بعد ذلك ترجع إلى الحرام، ترجع إلى التحريم، لكن إن احتاج نظر، إن احتاج نظر، لأنه قد لا يقتنع في النظرة الأولى يحتاج إلى النظرة الثانية، والله عز وجل يعلم المفسدة من المصلح، يعني الإنسان قد يقول والله أنا أريد أن أنظر لأني أنا ما لم يعني أقتنع في الأولى ولا في الثانية، نقول انظر، لكن لا بد أن تضع هذه الآية نصب عينيك، والله يعلم المفسد المصلح، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا إذا كنت تخادعنا فالله عز وجل لا يمكن أن تخادع. أيضا ما يتعلق بباقي الأشياء، كل هذه تدخل الضرورة تقدر بقدرها. يعني الإنسان حتى دفع الغصة بالخمر مثلا أو بالشيء محرم يكون قدر الحاجة فقط، قدر الحاجة فقط. إذن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه الإباحة لا بد أن تكون بالقدر الذي به يكون الإنسان قد دفع الضرورة، أما الزيادة فلا يجوز. طيب البيت الذي بعده ماذا يقول الناظم؟ قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه قاعدة من أجل وأعظم قواعد الشريعة، وهي داخلة في أبواب الفقه، أغلبها أغلب أبواب الفقه تجدون هذه القاعدة تلوح وماثلة أمامكم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك، الشك لليقين. قال العلماء: اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة دلالتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والعقل ظاهرة. يقول الله عز وجل: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولو تتبعنا نصوص القرآن وجدنا عدد كبير من الآيات تشير إلى قوة اليقين والظن الغالب على الشك وعلى الظن المرجوح، مثل قول الله تعالى: جئتك من سبأ بنبأ يقين، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. السنة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما في حديث عباد بن تميم أن رجلا أن عمه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يجد الشيء في الصلاة، ها؟ يخيل أو يجد الشيء في الصلاة، هل ينصرف؟ قال: لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. يعني عنده اضطرابات في بطنه أو كذا، فيعتقد بأنه انتقض وضوء، فيقول: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا الحديث فيه هذا نص لهذه القاعدة، هو أن الأصل في الإنسان الطهارة، ولا ينتقل عن الطهارة إلا بيقين، لا ينتقل عنها إلا بيقين. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ قال: فليبني على ما استيقظ، فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. يعني رجل الآن صلى صلاة الظهر أو العصر ثم ما يدري هل صلى ثلاث ركعات أو أربعة، اليقين أنه صلى كم؟ هذا يقين، والمشكوك فيه الرابعة، ولذلك يبني على اليقين الذي هو الأقل. الإجماع منعقد بالجملة على العمل بهذه القاعدة، والعقل أيضا يشير إليها، فذلك من الناحية العقلية بأن اليقين أقوى من الشك، اليقين أقوى من الشك. نص صحيح سند، هذه احنا ذكر طبعا ما استقرأنا الحديث كلها: دع ما يريبك إلى ما يريبك، إن الحلال بين وبينهم المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذه كلها نصوص لهذه القاعدة. اليقين مأخوذ من يقن الماء إذا استقر، اليقين مأخوذ من يقن الماء إذا استقر. وفي الاصطلاح يعرف الفقهاء اليقين، يقولون بأنه حصول الجزم أو الظن الغالب في وقوع الشيء أو في أمر من الأمور. والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا الشك. طيب إن ترجح أحدهما ماذا يسمى؟ ظن، أحسنت. طيب وإن ترجح وإن غلب المرجوح؟ وهم، أحسنت. إذن الشك اليقين، ثم الشك يأتي بعده، ثم الظن، ثم الوهم. طبعا الظن يأتي بعد اليقين، والشك يأتي بعد الظن، والوهم لا قيمة له لأن الوهم ليس له عمل، بخلاف الأمور الظنية. الأمور الظنية العمل بالظن الغالب أصل من أصول الشريعة، العمل بالظن الغالب أصل من أصول الشريعة، ولذلك أغلب الأحكام الفقهية ظنية، أغلب الأحكام الفقهية ظنية. معنى القاعدة أن الأمر المتيقن لا يرفع إلا بيقين مثله، لا يرفع إلا بيقين مثله، هذا الأمر متيقن، فاليقين لا يزول إلا باليقين. مثال، نضرب أمثلة وتطبيقات. الأصل في المسلم الإسلام أم الكفر؟ الإسلام، فلا ينقل عن الإسلام إلا بيقين، بيقين. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل التي ينبغي الاعتناء بها، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجرأة على التكفير، نعوذ بالله، جرأة على التكفير وإخراج الناس من الإسلام، حكم عليهم. الأصل في المسلم الإسلام، ولا يجوز نقله إلا بيقين مثل الشمس في رابعة النهار. وفي حديث أسامة في الصحيحين قال: غزونا الحرقات من جهينة، فكان رجل من المشركين لا يترك شاذة ولا فاذة إلا من المسلمين، يعني هو مشرك يقتل في المسلمين. يقول أسامة: فأتيت إليه فضربته أو فبارزته فغلبته، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال: فقتلته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنه ما قالها إلا تعوذ من السيف، خائف. فقال رسول: أقتلته بعدما قال لا إله؟ كيف تفعل بلا إله إلى يوم القيامة؟ قال أسامة: فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. هذا الحديث نص على أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه، وحسابه على الله، عصم ماله ودمه. إذن الأصل في المسلم الإسلام. إذا رأينا مسلم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فلا يجوز لنا الحكم عليه بالكفر ابتداء. لماذا؟ لأنه قد يكون جاهلا، وقد يكون مكرها، وقد يكون متأولا، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، كأبي العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، شمس الدين أبي عبد الله بن القيم، وجمع من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك أن رجلا كما في الصحيحين قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، فجمعه الله عز وجل بعدما حرقوه، فقال: ما حملك على ذلك يا عبدي؟ طبعا يقول: حتى لا يقدر علي الله، يختفي عن الله، يقول: حتى لا يقدر عليه. قال: ما منعني إلا خشيتك أو الخوف منك، فغفر الله له. فهذا جاهل، قال لأولادي: حتى لا يجمعني الله ولا يعلم عني، احرقوني ذروني في البحر، فجمعه الله، فإذا هو ماثل أمامه. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خوف. هذا رجل أنكر قدرة الله، أنكر قدرة الله عز وجل، إنكار قدرة الله كفر، لكن هذا الحديث دل على عذره لأنه جاهل. الإكراه، قال عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. عمار بن ياسر ما زال به حتى قال كلمة الكفر، يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل منه، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عاد فعد. هذه لفظة محل كلام عند أهل العلم، أهل الحديث، في ثبوتها وعدمها. المقصود بأن الرسول عذره. التأويل، أن يتأول الإنسان شيء، أن يتأول الإنسان شيء ظنا منه أن هذا هو التفسير لهذا الحكم أو لهذه الآية أو لهذا الأمر، وهو قادح من القوادح، مثل ما يحصل الآن عند مثلا كثير من المؤولة الذين يؤولون الصفات والأسماء. هذا ما علمنا أحدا من أهل العلم كفره، مثل يعني المؤولة غير الجهمية. الجهمية طبعا مثل ما قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاهم اللالكائي الإمام كما حكاهم من الطبراني، مقصود بأن هؤلاء 500 عالم من أئمة الإسلام حكموا، لأن هؤلاء ليسوا من أمة محمد كما قال إمام أحمد لما ذكر له الحديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا الجهمية منهم، قالوا لا، قال لا، هذا ليس من أهل القبلة، هذا ليس من أمة محمد، لأنه جمعوا البدع كلها، فمذهبهم ظلمات بعضها فوق بعض. المقصود المتأول غيرهم ممن دونهم كالمعتزلة والأشاعرة لم يكفرهم أحد من أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم تأولوا، هم يريدون الحق ولكن أخطأوا الطريق، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في التدمرية وفي الحموية وفي غيره، كان يقول دائما قالوا أرادوا الفرار من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه، يريدون التنزيه فوقعوا في التعطيل، وقعوا في المقصود بأن الإنسان لو وقع في المسلم لو وقع في قادح وفي ناقض لا يجوز الحكم بكفره، لا يجوز الحكم بكفره، ولا يجوز لعامة الناس أن يعني يكثروا من الكلام في هذا. مسائل التكفير هذه للقضاة وليس لعامة الناس، يعني حتى طلبة العلم ينبغي لهم أن لا يجعلوا مسألة التكفير والحكم على الناس على ألسنتهم، هذه للقضاة، هذه للقضاة أو للمفتي مثلا الذي يعني هو مرجع لأهل العلم. أما العلماء باقي العلماء وأما طلبة العلم فلا يحق لهم ولا يسوغ لهم أبدا أن يحكموا على الناس بالتكفير وغير ذلك، وهذا منهج شرعي يا أخوان، ليس يعني الآن في عبث حاصل، الآن بعض الناس ما يحسن يعني أبجديات العلم ولا يحسن كذا، يتحدث في قضايا يعني من أعظم القضايا، يعني يذكر شيخ الإسلام دائما يقول هذه لا يتحدث عنها إلا خواص أهل العلم، إلا خواص أهل العلم، قضايا حساسة التي تتعلق مجموع الأمة والحكم على الدماء، حكم على الأنفس، هذه لخواص أهل العلم، لا ينبغي لعامة الناس ولا لطلبة ولا حتى للعلماء في البلدان، وإنما يرجعون فيها إلى القضاة، لن تجري عليه أحكام بعد ذلك. إذا قلت هذا كافر ترتب عليه طلق زوجته، من يطلق زوجته للقاضي؟ أيضا يعني ماله قتله أيضا، هذه لولي الأمر، ومن يستمد سلطته من ولي الأمر مثل القضاة والقضاة. نعم، المقصود بالانتباه لهذا المسألة أيضا ما يتعلق بقضية، ننتقل إلى قضية الفروع، الطهارة، اليقين لا يزول بالشك، من كان متوضئا ثم شك هل هو محدث أم لا، ما الحكم؟ نقول اليقين لا يزول بالشك، يرجع إلى ماذا؟ أنه الأصل أنه متطهر، يعني رجل الآن جاي الدرس بخبر أنه قبل ما يطلع من البيت متوضي، ثم يوم جاء الصلاة شك يقول ما أدري أنا متوضي ولا، نقول له ماذا تفعل؟ تبني على اليقين، اليقين ما هو؟ أنك متوضي. طيب رجل خرج من البيت هو محدث أصلا وشك، ما أدري أنا ترددت كنت بتوضى وبعدين ما أدري توضيت ولا لا، الأصل ما هو؟ اليقين أنه محدث، يلزمه أن يتوضى. طيب ما يتعلق بقضية الصلاة، من صلى صلاة ثم شك في الصلاة هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة؟ يبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على ما استيقن، اليقين ثلاث ثم يأتي. طيب إن تذكر أنها الخامسة بعد ما انتهى، هذه ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الزكاة، رجل زكى جاء في آخر الحول، هو متعود في واحد ألف وكذا يخرج زكاة، ثم طرأ عليه الشك ما يدري زكى ولا ما زكى، قل ما أدري زكيت ولا ما زكيت، ما الحكم؟ أيهما اليقين؟ أحسنت، ذمته مشغولة بالزكاة، ذمته مشغولة بالزكاة مثل ما ذكرنا قبل قليل، فهو لم يزكي، الأصل أنه ما زكى، فلا بد عليه أن يزكي، لا بد عليه أن يزكي. طيب رجل عليه قضاء من رمضان وجاء يوم عرفة بعد كم يوم يبغى يصوم، ثم تذكر قال ما أدري أنا علي يوم يومين أنا صمتهن ولا لا، مش الحكم؟ ها، ذمته ما زالت مشغول، فاليقين أنه لم يصم، اليقين أنه لم يصم. رجل أيضا يبغى الحج من كثر ما يعتمر ما شاء الله يروح دائما عمره ما نسي، كان ما ادري انا حجيت ولا لا، يجب عليه ان يحج لان ذمته مشغوله بالحج. طيب ندخل في مسائل المعاملات، طبعا المسائل كثيره. رجل في ذمته دين لاخر، في ذمته دين لاخر، ثم شك هل سدده ام لا، هل سدد الدين ام لا، ما الحكم اليقين ما هو؟ عدم السداد، ذمته ما زالت مشغولة بالدين، ذمته ما زالت مشغولة بالدين. طبعا إخوان احنا نتكلم بعموم، لكن هناك استعمال القرائن واستعمال الدلائل واستعمال الأمارات ممكن، ممكن، لكن المقصود بأنه يعني تنبه لهذا إذا طرأ عليه. طيب لو ادعى، لو قال له أنا سددتك الدين، وثاق قال لا ما سددتني، صارت دعوة الآن، أصبحت دعوة الآن، انتقلت من قضية مسألة شغل الذمة إلى مسألة إيش؟ دعوة. قال له أنا أطلبك ألف ريال، قال أنا سددتك، قال أبد ما سددتك. هنا نرجع إلى الحديث، البين على من ادعى واليمين على من أنكر، فيطالب بالبينة وإلا اليمين، اليمين على من أنكر. ما يتعلق بالصيام، من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع، ما حكم صيامه؟ صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، وهذا طبعا سيأتي قاعدة فرعية، الأصل بقاء ما كان، الأصل بقاء الليل. يعني رجل الآن استيقظ ما يدري، لا عنده ساعة ولا عنده شيء، لكن شاك طلع الفجر ولا لا، فقال أبغى أكل، فأكل فتبين أن الفجر قد طلع، نقول صومك صحيح. طيب رجل أكل شاكا في غروب الشمس، شاك أن الشمس قد غربت، فتبين له أن الشمس لم تغرب، ما حكم صومه؟ طيب يقولون بأن صومه غير صحيح، لأن الأصل بقاء النهار، قالوا بقاء النهار. طيب عندنا حديث أن النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم غربت الشمس فأفطروا، ثم ذهب الغيم وكذا، فتبين بأن الشمس لم تغرب، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. كيف نخرج هذا الحديث على هذه القاعدة؟ شلون؟ طيب هذا الحديث مصادم للقاعدة اللي، أو نقول القاعدة مصادمة للحديث اللي عندنا. تفضل يا شيخ. أيوة، لا هو اليقين بقاء النهار. لا بس ما هم عليه. اي يعني اصبح يقينا. طيب احسنت. احد عنده جواب ثاني؟ لا لا ما يقال جهل، انت قربت شوي بعد. خطا. احسن، خطا. خطا. طيب العموم هذا الحديث، هذه القاعده يعني لا يعني هذا الحديث بوجه، نحن نتكلم عن قاعدة، عن مسألة الأصل بقاء النهار. من أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له بأن الشمس شاك، أما هذا خطأ، يحصل خطأ أحيانا، يصير غيم وكذا أو غبار، فيظن الناس بأن إيش؟ الشمس قد غربت، فيأكلون فيتبين خلال، أو يخبرهم واحد، أو أحيانا يحصل مؤذن، مؤذن يقوم فيؤذن، ظن مسكين قام يحسب الساعة خمسة ولا هي أربعة، مثل ما يحصل الفجر أحيانا، فأذن فأكل الناس فتبين باقي عن الغروب نصف ساعة أو ساعة مثلا، هذا خطأ، هذا خطأ، ما يؤمرون بالصيام. أما من أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له هذا، فهذا عليه القضاء، يفسد صومه، هذا يفسد صومه. والقاعدة هذه بالحقيقة فروعها كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد العيد، هذا الدرس هو آخر درس إن شاء الله بعد العيد نكمل دروسنا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.